اللهم اغفر لنا جميع المسلمين وارحمنا. كان الكلام في انه يجوز للمرأة ان تعفو عن حقها في المهر اذا طلقت قبل الدخول، يجوز لها العفو بالنسبة الى نصف المهر. طبعا لو لم يكن حتى الآية المطلب واضح، الا ان الكلام بغى في جهات، منها كيفية وقوع العفو منها او من الزوج السلام عليكم او من وليها. يعني بعبارة اخرى، العفو يكون بنفس التعبير ان تقول عفوت ام بتعابير اخرى، هذا من جهة. ومن جهة اخرى، هل يحتاج العفو الى قبض ام لا؟ اصحابنا قدس الله اسرارهم تعرضوا لهذه المسألة وذكروا فروعا في هذه المسألة والصور. قلنا حسب علمنا اول من تعرض لهذه الصور بتفصيل هو الشيخ الطوسي في المفسود. يعني بعبارة أخرى، في هذه المسألة لا توجد روايات. القواعد العامة في باب الهبة والتمليك وما شابه ذلك، وتعرض العامة فقهاء العامة لهذه الفروع، والشيخ الطوسي قد فروع منهم وحاول أن يفتي فيها حسب قواعد الخاصة، قواعد فقهاء. ومن بعد الشيخ الطوسي قدس الله سره، هذه الوجوه ذكرت في كتب الأصحاب، مثلا في الشرايع التي الآن محل الكلام ذكرت إجمالا وباختصار، ولكن مثلا في المسالك ذكرت بتفصيل. وإلى يومنا هذا هذه الوجوه ذكرت في كتب الأصحاب. وما دام أن الأصل في هذه الوجوه هو الشيخ المفسود، فمعنى ذلك أن هذه الصور من الفقه التفريعي، الفقه الاستنباطي، التخميني، التقديري، التفريعي، يذكر له عدة أسماء. وتعرض الأصحاب لهذه الوجوه وفقا للشيخ حسب القاعدة لا حسب النص. فعليه ما جاء في بعض الفروع كما في الجواهر من دعوى الإجماع وعدم الخلاف في المسألة، هذا لا ينفع للفقيه شيئا، لأن هذه الوجوه لا تستند إلى كلمات القدماء ولا إلى الروايات، وإنما تستند إلى الفقهاء حسب القاعدة. وطبعا لكل فقيه أن يراعي تلك القواعد، فليس من الإجماع المصطلح الذي يمكن معه كشف قول الإمام صلى الله عليه. فدعوى الإجماع كما في الجواهر بلا خلاف بالإجماع، هذه الدعابي في هذه المسألة لا تصلح شيئا. هذا بالنسبة إلى طرح المسألة وكيفية الدخول في المسألة. ثم نقول المهر تارة دين، مراد يعني كلي في الذمة، جعل المهر مليون تومان، هذا دين. وأخرى عين، جعل المهر هذه الدار الخارجية، مشخصة، عين مشخصة. ثم إذا كان دينا تارة في ذمة الرجل، يعني بعد لم يرفع المهر إليها، جعل المهر مليون تومان، بعد يوم يومين شهر طلقها، نصف المهر، و النصف له والنصف لها. فبما أن الإنسان لا يملك ذمة نفسه، فإذا قلتم نصف المليون، إذا قلنا نصف المليون له، يعني يسقط عنه، فتبقى نصف المليون لها. هذا حسب القاعدة، لا نحتاج إلى نصف. أما بالنسبة إلى المرأة، حينئذ صح أن يسقط حقها من، قلنا في كتاب المفسود الجزء الرابع صفحة 306 إلى 308 مفصل كلامه، صح ان یسقط حقها من به ستت الفاظ العف نقول عفوت عما في ذمتك صحیح عرفی ها عف نفس العف اللغه العربیه به معنا المحر اصاله الترک المحر عفت الريح الاثر الاثر ما يكون على الارض على الرمال من اثر الحيوان من اثر الانسان لما يمشي الحيوان محل رجله او محل رجل الانسان هذا يسمى الاثر فمحت الريح الاثر يعني هذا الاثر زاد ومح الاثر وعفى الاثر كلاهما صحيح يعني لازم ان متعدي في اللغه العربيه فاصل العف هو المح فإذا قال عفوتو أي محوتو أي أعدمتو كانت في ذمتك نصف مليون محوتو له ذلك لا إشكال المطلب صحيح ثم قال التمليك والهبة جاء في كتاب الجواهر أن التمليك والهبة نسبهما إلى بعض من تأخر عن الشيء ينبغي أن يعرف هذا الذي جاء في الجواهر ليس دقيقا التمليك والهبة في المبسوط موجود لأنه في مصادر مجلس التمليك والهبة هذين الاثنين نعبرهما والإسقاط هم صحيح لا أشكر والتر تركت لك هذه هو خمس مئة نصف مليون ترك أبرأتك أيضا صحيح فتبين أن هناك أربعة ألفاظ متقاربة العفو والترك والإسقاط والإبراء صار بلا اشكال مفادها واحد كما النقطة الثانية في هذا البحث هل يحتاج الى القبول قبول ام لا لا يحتاج لان الابراء من مقولة الايقاع الايقاعات لا تحتاج الى قبول بعبارة اخرى ذمة الشخص مملوكة للمرء ذمة الزوج فالمالكة اسقطتها تنتهي بعد لا يتوقف على شيء فالإسقاط والإبرار والعف ما كان من مفاد الإيقاع هذا لا يحتاج للقبض هذه النقطة الثانية يعني العف يتحقق بهذه الألفاظ الأربعة وبلا حاجة إلى باصطلاح القبض هذا إلى هذا الحد صحيح فإذا عفت بواحدة منها فهل يفتقر إلى قبوله أم لا قيل فيه وجهان الأولى أن نقول يفتقر إلى قبوله هو يختار صاحب المفصول تبين بأنه لو كنا نحن مفر القائلة في هذه الأربعة ألفاظ لا تحتاج إلى قبول لأن أمر الذم بيدها أسقطته لا يحتاج إلى أن يقبل أو لا يقبل فلعل وجه القبول أن الإنسان إذا سقط ذمته مثلا أمام زوجته قد يشعر مثلا بذلهم انكسارهم وجابه هذه الوجوه لا تصلح لتأسيس القاعدة بالمعاملة نعم يبقى الكلام في تعبيرين التمليك والهبة هل يجوز لها أن تقول وهبتك ما في ذمتك سؤال يعني إني أملك في ذمتك نصف مليون وهبتك هل هذا صحيح أم لا أصولا هل من السبب ما في الذمة مثلا أنا أطلب من زيد مليون تومان أقول لعمر وهبتك ذمة زيد ما أطلب ما عندي في ذمة زيد هل هذه الهبة هبة الذمة صحيحة أم لا وكذلك إذا قال ملكتك ما في ذمة زيد قد يقال الهبة بالنسبة إلى الذمة لا تصح بل يعني باعتبار ليس دينا إنصافا لا دليل عليه الهبة يجوز للإنسان في كل شيء يملكه فالإنسان كما يملك الأعيان يملك الذمة ولذا من كان يملك الذمة يصبح بذلك مثلا غنيا تحرم عليه الصلاة تثبت فيه الزكاة تثبت فيه الخمس زكاة باعتبار بل إذا هو مالك لذمة الغير وليس قرضا مالك أتلفه أيضا تثبت في الزكاة على إشكال بالنسبة للرعي وما شابه ذلك على أن كيف ما كان فبالنسبة إلى الذمة الانسان مالک للزنده. و طبعا هناک من منع من داله حتی فی باب زکات، مسئلتون معروفتون بالخلاف المشهور عند فقها انا شبه الاجماع عند فقها السنه المشهور، مثلا انا املك على زيد مثلا 100 تومان ثم صار وقت الزكاه وزكاتي 100 تومان احسبها عليه، ذهب بعض العام لا يجوز، لابد له من القبض، يحسب عليه ذمته من الزكاه، لكن في روايات ما يجوز، ولذا في روايات في اصحابنا اجماع على ذلك. تفصيل هذا البحث في مجال اخر. هل يصح هبة ما في ذمة الغير؟ الجواب محل إشكال، لا من جهة القبض، لا من جهة أنه ليس ملكا، لا ملكا، من جهة أن الهبة فيها خصوصية، وهي أن الهبة الانتقال فيها متوقف على القبض، وما في الذمة لا تقبض. أنا أملك في ذمة زيد 100,000 تومان فأقول وهبتك ما في ذمة زيد، خب لا يمكنه أن يقبض ما في ذمة، فإنه إذا عينه خارجا يكون قد قبض عينا لا دينا، لا ما كان في الذمة، لم يقبض ما وقع عليه عقد الهبة بعنوانه، عقد الهبة عنوان في ذمتي، هذا غير صالح للقبض. فلذا قد يقال ليس لها أن تقول وهبتك ما في ذمتي، ولكن الانصاف هذا الاشكال لو تم هذا بلحاظ القبض المعتبر في باب الهبه و في ما نحن في القبض حاصل لا يحتاج الى قبض، لان ما دام في ذمه نفسه حصل القبض. و بعباره اخرى المراد الجدي هو الابراء لكن بلفظ الهبه، فحينئذ بعقد الهبه هل يجوز؟ نعم، تهب ما في ذمته له. طبعا الانسان لا يملك ذمة نفسه، ليس عقلائيا، مثل ان الانسان ياخذ مال من جيبه يجعل في جيبه الاخر، هذا ليس عقلائيا، يقول تم النقل والانتقال. الشخص بين نفسه انسان يملك، انا املك على نفسي 100 تومان على ذمتي في نفسه، ليس عقلائيا. فبما ان ملك الانسان لنفسه لذمة نفسه ليس عقلائيا، نتيجته الابراء، نتيجة هذه الهبة الإبراء. فحينئذ نستطيع أن نقول إذا كان الإبراء بصيغة الهبة أو بصيغة التمليك هذا قد يفتقر إلى القبض. قال هل يفتقر إلى القبض أم لا؟ قال الأقوى يفتقر. لا، نفصل لو كل، لأن الكلام حسب القاعدة ليس فيه نص، حسب القاعدة إذا قالت أبرأت ذمتك لا يحتاج إلى قبض، لا يحتاج الى قبول عفو الموقع. اما اذا قالت ذهبت که ما في ذمته يحتاج الى قبول، لان الهبه و تمليك عقد و الابراء و الاسقاط ايقاع، الايقاع لا يحتاج الى قبول و العقد حسب القاعده يحتاج الى قبول. ثم قال الشيخ الطوسي و ان اختار ان يعفو هو، سؤال هنا، الان از زوج مدین للمرأه به نصف میلیون، خب للزوج من یعفو، نصف میلیون، میلیون نصف صار له فسقط و نصف الاخر لها، ثم الان يريد ان يعفو عن حقه، یعنی يعطيها مليون، كيف راح يكون نصف مليون الذي كان عليه؟ و ان اختار ان يعفو هو له، له يعني يعفو لنصف الصداق ولا لها لابدنه، ليكمل لها الصداق فهو على وجهين. الشرف المقصود تعرض لنقطة، أن الإنسان إذا طلق زوجته قبل الدخول يعود إليه نصف المهر. ما معنى ذلك؟ يعني نصف المهر يدخل من جديد في ملكه، يعني بعبارة أخرى لما تزوجها وجعل لها مهرا المهر دخل في ملكها، سبق ان شرح. بعد ان صار المهر ملكها طلقها قبل الدخول، فهل الطلاق مملك شرعي؟ لان المملك يعني ما يوجب الملك، اما شرعي اما شخصي، لا يخلو من امرين، اما شخص يقول وهبتك اعطيتك، و اما الشارع يقول انا اعطيتك، لا يخلو، لابد من مملكه. نلتزم ان الشارع ملكه نصف المهر، فسبب المملك الطلاق قبل الدخول. الطلاق قبل الدخول سبب مملك لنصف المهر، سبب شرعی مملك شرعی لا شخصی. صواب. خب تارتن ها که دانت صواب، فبمجرد طلاق يدخل نصف المهر في ملكه. و يمكن ان يتصور بشكل آخر، يكون له نصف المهر و يكون له العف بقرينة العف، حينئذ لا يدخل في ملكه نصف المهر، يجعل له الحق في ان يدخل في ملكه نصف المهر. فهمون بيون امره، یعنی به عبارت اخرى یکون حقا شبیه الخیار، یتمکن مثلا اذا اشترى شيئا معيبا یتمکن من ارجاعه و اخذ ثمن، هذا اسمه الخیار. فحينئذ اذا طلق الزوج قبل الدخول فهل هذا الطلاق مملك له فعلا؟ یعنی به مجرد طلاق یدخل فی ملک زوج دخول مهر یدخل ام لا؟ به مجرد دخول لا یدخل، اذا اراد ان یدخل فی ملکه یتمکن من ذلک، الشارع فتح له المجال، مو انه به مجرد طلاق صار ملکا له. الشیخ الطوسی قدس الله نفسه فی هذا المجال ذکر هذین الامرین، اما ان نقول يملك ان يملك ان يملك، يعني قادر على الارجاء الى ملكه، و اما ان نقول مالك بالفعل. صار واضح؟ فقال قدس الله نفسه فان اختار ان يعفو هو له لنصف الصداق ليكمل له الصداق فهو على وجهه، ان قلنا ما ملك النصف و انما ملك ان يملك، شبیه الحق شبیه الخیار، فنصف المرء الان ملک للمرء لكن هو يتمكن من اخراجها من اخراجي من ملكه. صواب. الشارع سيدنا مسابقا الشارع ملكه قبل ان ملكها، الشارع ابتداء قال بمجرد يعني شخصي هذا بمجرد النكاح صار ملكا لها نصف، ولما طلقها رجع النصف إليها، لكن مو رجع النصف إليه، مو رجع النصف إليه، الآن المهر ملك لها، لكن الرجل يستطيع أن يخرجه من ملكها. خب لماذا هذا التفريق؟ أصلا سؤال، لماذا هذا الكلام؟ أنه هناك أمران، إما يملك النصف الزوج و إما يملك أن يملك، لماذا ذكروا هذا الشيء؟ إن شاء الله، لأنه إلى الآن ما تعرضنا لهذه النصف، اظن بالتأمل في ما ذكرنا تتمكنون من كشف هذا المثل. نحن سبق ان شرحنا، اولا ينبغي ان يعرف يعني هناك مقدمتان تتبين كلام الشيخ بوضوح. المقدمة الاولى سبق ان شرحنا عند السنة او يعفو الذي بيده عقدة النكاح يراد به الزوج. النقطة الثانية تعلمون من شأن الفقيه فهذا مسلم في باب الفقه، لابد من الجمع بين الأدلة لا يلاحظ دليل واحد. فحينئذ لاحظوا القواعد تقتضي بظاهر الآية المباركة أن المهر جميعه ملك الرجل، جميعه ملك الرجل ملك المرأة بعد العقد، جميع المهر ملك للزوجة. خب هذا حصل. ثم بالطلاق نصفه ملك للزوجة، وهذا ظاهر الآية المباركة، بالملازمة نصفه للزوج، لأنه ليس الآية فقط في حق الزوج مو في حق الزوج. ثم قال إما أن الزوجة تعفو وإما الزوج يعفو. تأملوا ما معنى العفو؟ الترف الإسقاط. صار واضح؟ خب بالنسبة إلى المرأة العاف واضح، لأن المرأة مالكة للمرأة. خب تعفو حقها، حقها نصف المرأة، هذا واضح، مالكة واضح. الرجل ليس مالكة، الرجل ليس مالكة، لأن المرأة هي المالكة، الزوج هي المالكة. از زوج لیس مالکن، فعلا لیس مالکن کیف یعفو؟ ما معنی العفو؟ من جهت لیس مالک، من جهت یعفو الذی بیده عقدة النکاح علی کلامه. فماذا یقتضی الجمع بین الامرین؟ الجمع بین الامرین یقتضی هکذا ان نقول ان المه ملک لها لکن یتمکن من ارجائه الی ملکه. تأملتم نقطه؟ یعنی الجمع بین دلیلین، الدلیل اول المه ملک لها کل المه، الدلیل الثانی یجوز للزوج العف. القرآن عبر بذلك یجوز للزوج العف عند السنه یعفو الذی بیده عقدة النکاح عندنا و ان تعفو اقرب للتقوى فاطلق عنوان العفو على الزوج. تأمل مادام اطلق عنوان العفو على الزوج و المفروض ان الزوج ليس مالکه، المالکه هي الزوجه، فكيف يتحقق العفو؟ ما معنى ذلك؟ الجمع بين الدليلين يقتضي هكذا، نقول ملک للمرأة لكن الرجل يتمكن من ارجائه الى ملکه، یعنی له مثل حق الخيار، لا النصف صار ملکا له، لا النصف الاخر ملک للمرأة لكن يتمكن من ارجاء النصف الاخر الى ملکه، فاذا لم يرجع عفو مو الزوج له العفو، المرأة لها عفو، الزوج لها عفو، واضح؟ لأن المهد ملكون والإنسان يعترف يعفو عن ملكه، لا أشكال فيه. لكن تأملوا، لكن كيف نفهم أن الرجل يعفو وما أن المرأة مالكة للمهد كلها؟ تأملوا النقطة الفنية. فقال بعض فقهاء العامة، هذا ليس في فقهنا، قالوا الجمع بين الدليلين، دليلين مرادنا ملكية المرأة للمهد، هذا دليل، دليل آخر يجوز العفو للرجل، عفو ما أن المرأة بإصطلاح مالكة قبل هذا كل المهر. فحينئذ هنا احتمالان، احتمال أن بمجرد الطلاق النصف يدخل في ملك الزوج، فإذا يدخل في ملك الزوج يعفو، هذا معنى العفو. والاحتمال الثاني أن نجمع بين العنوان، نقول لا يدخل في ملك الزوج، يبقى على ملكية المرأة. اما غاية ما هناك الرجل له الحق في ارجائه الى ملكه، يتمكن من ادخال نصف المهر في ملكه، فاذا لم يدخله عفوا معنى العفو ان لا يدخله في ملكه، لا انه يعطي من ملكه لها، فمعنى العفو. فلذا تلاحظون بالنسبة الى المرأة قالوا معنى عفو المرأة يعني تعفو عن ملكها، لأنه قبل الطلاق، لأنه قبل الطلاق مالكتون، الرجل قبل الطلاق لم يكن مالكا، تأملتم نفس الفقه، الرجل لم يكن مالكا، المرأة كانت مالكة قبل الطلاق، النقطة الفنية إن شاء الله تأملتم. فالمرأة على عفو في حقها أن تعطي مالها، خضع عفو. أما الرجل قبل الطلاق لم يكن مالكا، عفوه إسقاط حقه لا إخراجه من ملكه. إذا أردنا الجمع بين الدليلين هكذا، هذا مراد الشيخ. طبعا قلنا هذا المبنى أخذه من العام، والصحيح أنه نلتزم أن الطلاق مملك لها، ولا بالنسبة إلى لها لا تحتاج إلى دليل، الطلاق بالنسبة إليها مسقط لنصف ملكها لأنها كانت مالكة لكل، بالنسبة إليه مملك، شو المشكلة فيه؟ نحن سبقا ذكرنا كرارا ومرارا ودائما أن أمر الاعتبار سهل، فقط لابد من صدوره ممن بيد الاعتبار في نقطة غلائية مقبولة إلى غير هذا سهل. نفرض أن الشارع الحكيم حكم فنصف ما فرضتم يعني نصف المهر لها، خب بالملازمة النصف الآخر للزوج، الطلاق مملك، يقول صعب علينا نتصور أن الطلاق مملك، أي صعوبة دي؟ فالطلاق مملك، يعني بمجرد أن يطلق هذا سبب، هذا الإيقاع سبب لأن يملك الزوج نصف المهر، شو المشكلة فيه؟ بالعكس قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح والعفو لفظ واحد، معناه انه فيه ما بمعنى واحد و مثلا يكون فيه ما معنى واحد، یعنی ان المرء مالکه لنصف المرء و زوج مالک لنصف الاخر. فكما قلنا في المراه ان ملكها فالرجل نقول ان ملكي، شو الفرق؟ لا فرق بينهم، صار مطلب واضح. فالحق ان يقال ان هذا لا نقول، لكن الشيخ قدس الله نفسه فرق ما بينهما. طبعا انصافا بينهما من الناحيه القانونيه في نحو في باب العقد فرق، فانه اذا قلنا له حق عفوه اسقاط الحق، فليس ان يقول وهبتك وهبتك، ليس اسقاط الحق وهبتك، يقول اسقطت حقي. مثل الانسان يشتري شيء معي، قبل له حق الخيار، اذا له حق الخيار يقول اسقطت حقي، ابرأتك من هذا الحق، تركت لك هذا، عفوتك عن هذا، اما يقول وهبتك هذا الحق هذا غير متعارض. طبعا اذا كان الرجل له حق في التملك هذا كلامه صحيح، لكن المبنى غير تام. اما اذا قلنا ملكیه موجوده شبیه الحق بعد، لكن خلاف الظاهر، لماذا نلتزم بالحق؟ نلتزم بالملكیه تام. قال الله يعفون يعفو الذي بيده وان تعفو كل ذلك عن عنه بالعفو، لماذا نعبر بالملكیه المتزلزل؟ لماذا نعبر بالحق؟ مشكلتهم ان الطلاق ليس من الاسباب المملكه. ليش؟ من الذي قال ليس من الاسباب المملكه؟ نفس الآية المباركة دليل على أن الرجل يتملك. فالعقد سبب مملك للمرأة، المرأة تملك المهر بالعقد، والطلاق مملك شرعي، ذاك مملك شخصي العقد، والطلاق مملك شرعي، شارع ما حكم بذلك. ليست فيه مشكلات صورة، مثلا أسباب المملكة معينة البيع والشراء مشابه ذلك، الطلاق ليس من الأسباب المملكة ولا الطلاق من الأسباب المملكة. من قال اسباب مملكه غير الطلاق؟ طلاق منها. المهم في باب الاعتباريات ثبوت الدليل. هذا صعبان ليس معهودان، هذا كله لا اساس له، اصلا هذا المنهج في الاستدلال لا اساس له في الاستظهار الفقهي. شارع قال نصف ما فرضته نصفه للمرأه، ثم قال المرأه تعفو يعني مالكته، الرجل يعفو ان تعفو الرجل مالكه، فمعنى ان الطلاق مملكه. مشكله في لا نجد فيها اي مشكله. هم تصوروا نجعل الطلاق مملكاً فيه مشكل، فالطلاق ليس مملكاً، غاية ما هناك بيد الرجل الحق يستطيع أن يتملك نصف، صار معلوم؟ حتى يجمعون بين الأدلة. فتبين طبعاً الشيخ إلى آخر المسألة يقول فإن قلنا أنه ملك أن يملك، إن قلنا أنه ملك تام، يقول إن قلنا، إن شاء الله صار مبنى الوجهين واضح، وتبين أن كلا الوجهين للعامة وليس لأصحابنا. وتبين أن الصحيح أن الرجل يملك نفس المهر تاما، وأن أسباب التمليك معينة، الطلاق ليس منها بلا أساس له. أسباب التمليك إما شخصي وإما شرعي، هذا مسلم. عقد النكاح شخصي، الرجل ملك المرأة، المرأة مليون تومان ملكها فهي صارت مالكته. الطلاق هم شرعي، الشارع حكم بأنه نصف المهر عاد إليك وأنت صرت مالكه، لا إشكال فيه. فهو على وجهين، إن قلنا ما ملك النصف يعني الرجل، وإنما ملك أن يملك، أصلا ملك فسخ العقد يسمى خيار، ملك تملك يعني حقه سلطنته، ليس مالكا له سلطنته، له حقه ملك أن يملك. صحه ان يعفو عن حقه بالالفاظ السته، انصافا اذا كان من قبيل الحق ملك ان يملك بالتمليك والهبه محل اشكال، لان شرحنا ان الشيخ لم يفتي في هذا الكتاب حسب الروايات، حتى نلاحظ السند ودلاله كذا، لا حسب القواعد. لو كنا بحسب القواعد طبعا هذا المبنى لا نؤمن به، نحن اصولا على المباني التي لا نؤمن بها لا نفرع، لانه بعض اللغو لا نؤمن به المبنى يتفرع عليه، لكن بما ان الشيخ ذكر نقول انصافا بلفظين محل اشكال، الهبه والتمليك، لانه بالنسبه الى الهبه والتمليك بالنسبه الى ملك ان يملك محل اشكال، ملكتك ذلك محل اشكال، اما بالنسبه للالفاظ الاربعه التي مفادها التاء صحيح. فاذا فعل شيئا منها سقط حقه، خوش تعبیرنده، حالا تعبیر دقیق لم یقل سقط مالو سقط حقو لنو ملک ان یبل ولا یفتقر الى قبول، هذا کلام صحیح نحن فی سابق قلنا لا یفتقر الى قبول لان الذی ثبت له الخیار. طبعا الخیار ملک و فسخ العقد، هنا شبیه الخیار ملک و تملک نصف المهر، یعنی مراد و حق لا ملکون. و قد ذکرنا سابقا مثل ناین قدس الله نفسه، و هذا کلام متین تا الان فی الغرب فی ابحاث الحقوق یتعرضون له بحث مفصل فی حقیقت الحق. الناین یرا ان الحق درجتون ضعیفتون من الملک، یعنی که انما ملک نصف المهر حقا لا ملکن لا درجه تام من الملک، درجه ناقصه. هذا تفسیر المحق ناین و تفسیر یحتاج الى مراجعه ولو لم نؤمن له بالاخر. لأن الذي ثبت له الخيار الثابت له الخيار، طبعا يمكن بالعكس، لأن الذي ثبت له الخيار، يعني الخيار يكون اسم أن ومؤخر مبتدا مؤخر اسم صار اسم، وهو أنه الخيار مراده بالخيار ملك أن يملك، فإذا كان كذلك سقط حقه ولم يفتقر الى القبول كالشفيع لا يحتاج الى كشف كالخيار خيار العلم. اذا قال اسقطت الخيار سقط ما يحتاج الى قبول. واذا قلنا ملك نصف الصداق ملكا تاما، يعني الان هو يملك، برئت ذمته عن النصف، يعني فاذا اسقط فاذا فعله، هنا قال سقط حقه، هنا قال برئت ذمته من النصف. بلی و اذا قلنا ملک نصف الصداق، بلی ملکن تاما برئت ذمته عن النصف، اشتباه صادم. یعنی به عبارت اخرى کان یملک، کانت المرأت تملک فی ذمته تمام المليون، فاذا طلقها تملک نصف المليون. برئت ذمه الرجل من النصف، نصف المليون، لانه مالك. ولماذا عبر بقوله برئت ذمته؟ نکته جميله، لم يقل ملك ما في ذمته، لانه ليس من العقلاء، لا اقول باصطلاح محال مستحيل، ليس في المجال العقلائي ان الانسان يملك ذمه نفسه. مثلا اقول انا املك على نفسي، انا مدين لنفسي بمليون تومان، انا مدين لنفسي بمليون تومان لا معنى له، انا اطلب فلان بمليون له معنى، انسان يملك ذمه الغير، انا اطلب من نفسي مليون، هذا ليس عقلائيا، لا اقول ليس معقولا، يمكن اذا كان بعض الاثار الاعتباريه تترتب عليه يمكن، مثلا اظن في الموت مثلا اذا قرر مع الشعر رتب عليه، لكن ليس في ميدان العقلاء. فبما ان الانسان لا يملك ذمه نفسه صار التعبير الدقيق يقول برئت ذمته، لم يقل ملك في ذمته نصف الصلاح، لأن ملك الإنسان لذمة نفسه معناه براءة الذمة، سقوط من الذمة، فملك هذا الإنسان نصف المهر في ذمته، لكن معنى الملك برئت ذمته من عن النصف. خب حينئذ فلا يصح أن يعفو لها عن شيء سقط عن ذمته. خب نصف مليون سقط عن ذمته، كيف يعفوها لها؟ عرفتو؟ كان مدينا لها بمليون، طلقها قبل الدخول فصار مدينا لها بنصف مليون، فهل يصح ان يقول عفوت لك؟ كيف يعفو في ذمتي مليون؟ هو لا يملك على ذمتي شيء. فاذا اراد ان يعطيها شيئا لابد من ملکه جدیدن یعطیها، یعنی تعبیر العفوین اذن مجازون و الا لیس فی ذمتی شیئون حتی یعطیها و یسلمها. فلا یصح لها ان یعفو لها عن شیئ سقط عن ذمته، فان اختار ان یجدد هبتا من عنده یهب لها فعل و الا فالعفو لا یصح. یعنی به عبارت اخرى مراد شیخ طوسی قدس الله نفسه العفو حین اذن به معنا اعطاء المال من جديد. تأملت النقطه؟ ليس العفو به معناه اللغوی و ان تعفو اقرب للتقوا، یعنی و ان تعطوا من عندكم مالا جديدا. صوابه؟ تملكتها هي اذا متملكتها تملكت الذمه مو اموال خارجيه. لا في حاله العفو يعني لان المرء حتى في ما اذا طلق مالكه من نفس المهر فالعفو في حقها اسقاط حقها اسقاط ملكها. عرفت النقطه؟ اما الرجل اذا كان مدينا لها بمليون طلقها قبل الدخول، الان مدينا لها بكم؟ نصف مليون. ثم هل هو يملك نصف مليون في ذمتي؟ لا. خب اذا لا يملك كيف يعفو؟ فحينه اذن المراد الجدي للآية، تأملت المراد الجدي للآية و ان تعفو يعني تعطونها جديدا نصف مليون. صحبه؟ و اما ان المرأة تعفو يعني ان المرأة تسقط حقها و مالها للرجل ذمت الرجل. فبين العفو للرجل والعفو للمرأة فرق. فعفو الرجل في هذه الصورة إذا كان في ذمتي، عفو الرجل إعطاؤه من جديد نصف المهر لها هبة. يعني بعبارة أخرى المراد من العفو ليس معناه اللغة، يعني الفعل المشتق من المعامل المشتق من معنى العفو، يعني إن الشارع جعل نصف المهر لها ونصف المهر لكم، فبإمكانها أن تعطي نصفها لكم، بإمكانكم أن تعطوا نصفها النصف الذي لكم لها بإمكانه. لكن هذا الإمكان يختلف في مقام التطبيق إذا كان المال في ذمة الرجل. بس يأتي الكلام في العرض في الدين في العين يأتي هذا الكلام يختلف بالنسبة إذا كان في ذمة الرجل. عفو المرأة إسقاط الذمة لأنه مالك، عفو الرجل هبة المال جديدا للمرأة، يعني جديدا يجعل في ذمتي نصف مليون لها، هذا عفوه. يقول أنا ألتزم أن أدفع لك نصف مليون، هذا عفوه. عفوه يعني رد المال إليها وليس عفوه إسقاط ذمتها، لأن المال الآن في ذمة الرجل. صلى الله على محمد وعلى